بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين وتعالى، ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب التحنط عند القتال. قال الإمام البخاري رحمه الله باب التحنط عند القتال، وذكر موسى، وذكر الإمام البخاري رحمه الله رواية عن موسى ابن أنس قال ذكر يوم اليمامة قال أتى أنس بن مالك رضي الله عنه ثابت بن قيس وقد حصر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال يا عم ما يحبسك ألا تجي؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط يعني من الحنوط. ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضرب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. قال رواه محمد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. بتكلم على التحنط عند القتال، أي أنه بيتطيب ويصيب من الطيب، قلنا كأنه بيتهيأ للموت، كأنه يتهيأ للموت. الميت أيضا بنضع عليه ذلك الحنوط، وهو ما يطيب بالميت، ما يطيب عند تكفينه. فبيذكر هنا موسى بن أنس اللي هو ابن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وقد حصر عن فخذيه، كشف عن فخذيه ويتحنط، يبقى بيستعد للقتال، فكان يضع ذلك الطيب على بدنه. قال يا عم، قال أنس بن مالك رضي الله عنه لثابت بن قيس يا عم، قلنا على أساس أن ثابت بن قيس كبير في السن بالنسبة لأنس، قال ما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط. ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، والكلام ده كان يوم اليمامة، وفي يوم اليمامة حين حصرت المسلمون مسيلمة الكذاب وأتباع مسيلمة الكذاب، وده كان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حرب اليمامة معروف طبعا كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وأتباعه، وكان له أتباع، يعني مسيلمة الكذاب كان له أتباع، فنشبت هذه الحرب الشرسة بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وأتباع مسيلمة الكذاب، وقتل فيها مسيلمة الكذاب. فأنس بن مالك رضي الله عنه أتى ثابت بن قيس وقد كشف عن فخذيه ويتحنط، يستعد المعركة، فقال عما يحبسك ألا تجيء؟ قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط. ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال هكذا عن ودونا حتى نضرب القوم، يعني وكأنه يقول افسحوا لي المجال حتى أقاتل القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، يعني من مسألة الفرار. فلما فر البعض من أمام مسيلمة الكذاب وأتباع مسيلمة الكذاب، فعلى ذلك قال بئس ما عودتم أقرانكم، يبقى اللي هو بالنسبة للعدو أن يفروا من أمام العدو، أن يفروا من أمام العدو، فعلى ذلك تقدم فقاتل حتى قتل. طبعا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه هو أيضا مما نزلت فيه الآيات، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاور له بالقول كجاور بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآيات اعتزل في بيته وظل يبكي على حاله ويقول عن نفسه أنه من أهل النار، قلنا لأنه كان جوري الصوت، يعني صوته أساسا لما بيتكلم هو جهري الصوت رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإن تكلم كان بيتكلم بصوت عالي، قلنا كخلقة، فعلى ذلك صوته كان بيرتفع. فلما نزل ذات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، ظنا الآيات نزلت عليه، نزلت الآيات في شأنه، قلنا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم كيف كان يتعاملون مع الآيات، لم ينظر لهذه الآيات نزلت في غيره، ولكن رأى أنه كان جوري الصوت وصوته يرتفع إذا تكلم كخلقة، فظن أن هذه الآية نزلت في شأني، فاعتزل وظل يبكي في بيته يقول عن نفسه أنه من أهل النار، حتى افتقده النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في طلبه. ولما نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من حاله وشأنه قال بل هو من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة. ثابت بن قيس المشماس رضي الله عنه أيضا قصة يعني المرأة المختلعة، يبقى كان متزوج بجميلة بنت أبي بن سلول، وعلى ذلك اختلعت منه وردت عليه الحديقة كما هو معلوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخلع. ثم ذكر الباب التالي باب فضل الطليعة، باب فضل الطليعة. فذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحوارية الزبير. أيضا الباب التالي باب هل يبعث الطليعة واحدة. أيضا ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قال صدق، لهو شيخ الإمام البخاري أظنه يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير بن عوام رضي الله تبارك تعالى عنه. قال باب فضل الطليعة، لما يبعث القائد أو الإمام رجل حتى يطلع من أحوال العدو حتى يتهيأ، يبقى حتى يتهيأ، والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فبيحتاج إلى من يتجسس على ذلك العدو حتى ينقل لنا ما كان من أحوالهم وشأنهم ومن عددهم إلى غير ذلك. فقال فضل الطليعة، يبقى لما يرسل هذا لما يرسل هذه الطليعة إلى العدو ليطلع على أحوالهم، ليطلع على أحوالهم. فكما قال جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم، يبقى حتى يكون استعداد لهؤلاء القوم ويعلم من أحوالهم وشأنهم وعن استعدادهم. فكان هذا الكلام يوم الأحزاب يوم الخندق، فقال الزبير أنا، زبير بن عوام رضي الله عنه وأحد من العشر المبشرين من الجنة، فقال أنا. ثم قال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا. يبقى انتدم نفسه، يعني تقدم ليكون هو الطليعة الذي يأتي بخبر هؤلاء القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير وإن حوارية الزبير. أيضا رواية التالية ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، يبقى من يأتي بخبر القوم قام، يعني تقدم، وده دلالة على شجاعة الصحابة رضي الله عنه أنهم ما كانوا يهابون الموت في سبيل الله، ما كانوا يهابون الموت في سبيل. طبعا ده إقدام وشجاعة، وأيضا نقول يعني شجاعة ذلك المقاتل. فانتدب الزبير ثم ندب الناس فانتدب الزبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير بن عوام. يبقى هل يبعث الطليعة واحدة؟ يبقى قلنا تجسس في مسألة الجهاد حتى يعلم من أحوال العدو، وكذلك أيضا جواز أن يسافر الرجل وحده إن كان هناك حاجة واضطرار إلى ذلك، كإن كان هناك حاجة واضطرار إلى ذلك، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. قال الراكب شيطان، قلنا لأن الشيطان ممكن يستحوذ على الإنسان لما يكون منفردا، فهو الشيطان بيأكل من أو الذئب بيأكل من الغنم القاسية، يبقى اللي هو بينفرد إن كان هناك غنم شرد أو غنم شردت عن القطيع فبيتتبعها ذلك الذئب ويأكل. كذلك أيضا حال الشيطان، الشيطان أقرب الواحد من الاثنين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دعت الحاجة والضرورة لذلك فلا حرج، فلا حرج تماما، لا يخشى على ذلك الفرض. ففضل الطليعة وليبعث الطليعة واحدة. ذكر باب التالي باب سفر الاثنين، قال سفر الاثنين. ذكر في رواية عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا وصاحب لي الزنا وأقيمة ولأمكما أكبركما. يبقى بيتكلم على سفر الاثنين، يبقى الركب شيطان والركبان شيطانان والثلاثة ركب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيطان يكون أقرب من الواحد من الاثنين، يبقى كلما زاد العدد كلما ابتعد الشيطان عن ذلك الركب. بيقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، يبقى بيكلم على أنه سافر مع صاحبي، لذلك قال سفر الاثنين، سفر الاثنين. يبقى لما يكون قلنا واحد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستحوذ عليه الشيطان إلا أن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. قلنا كحال المرأة كده، لا يجوز المرأة أن تسافر وحدها ولكن مع ذي محرم، سواء كان بقى أخ أب خال عم ابن، أو تسافر مع زوجها، يبقى ده السفر. لكن المرأة إن سافرت مع زوجها مثلا في عمرة ومات الزوج ماذا تصنع؟ يبقى هتضطر عند ذلك أن تعود منفردة. يبقى نقول يا ترى دناها النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة وحدها، ده كلام صحيح ولكن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. كذلك أيضا يبقى نهى أن يسافر رجل وحده ولكن دعت الحاجة والضرورة، يبقى على ذلك لا حرج في هذا الأمر، لا حرج في هذا الأمر. فلذلك قال سفر الاثنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر مالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه أي يسافر سويا. قال الزنا وأقيمة لأمكما أكبركما. ثم ذكر باب التالي، قال باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كذلك في رواية عن عمر بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في نواصي الخيل. قال البركة في نواصي الخيل، كلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، البركة في نواصي الخيل. وحياة الكلام طبعا مقصود بالخيل هنا هي التي بتربط للغزو، يعني الخيل التي تربط للغزو. في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ده معناه أن جهاد المسلمين يعني سار إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفا أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. يبقى لا تزال طائفا أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، يبقى في طائفة بتدعو إلى الحق وتستمسك ذلك الحق إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم، لا يضرهم، تبقى طائفة من هذه الأمة. كذلك هنا قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يبقى أيضا دي إشارة أن جهاد المسلمين الكفار يستمر إلى يوم القيامة كما تستمر هذه الطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم الخير في نواصيها الخير يوم القيامة. يبقى ده موجه إلى الخير التي تربت للغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى. حياة الكلام بعد ذلك في ترجمة منفصلة، الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة، يبقى لرجل ربطها في سبيل الله، وإنسان يبقى بيستعمل ذلك كستر بيطعم من خلالها من خلال الإدارة وغير ذلك، وهي لرجل فخر ورياء فيبقى عليه وبال، عليه وبال مسكها رياء وفخرا وسمعة. يبقى الخيل ثلاثة، إما أن هي تربط في سبيل الله، وحنعلم أيضا يعني كيف بيكون أجر من ربط ذلك الخير في سبيل الله، كيف يأتي ذلك الخير عن طريق ربط ذلك الفرس في سبيل الله. والرجل ستر يبقى بيستعمل ذلك بيحامل عليها أو يؤجر ذلك الخير يعني حتى يستغني عن سؤال الناس. والرجل أيضا بتبقى رياء وسمعة، ودي بتبقى وبال على ذلك الإنسان كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخيل في الخيل في نواصيها الخير يوم القيامة، يبقى المقصود بالخيل الذي يتخذ للغزو. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأن لماذا؟ لأن الفرس بيسهم له، يعني بيسهم للفرس لما بيبقى في غزو وفي غنيمة، يبقى الفرس يسهم له كما يسهم للفارس، يعني زي ما بيسم كده للفارس أو الراكب يسم أيضا للفرس. يبقى الفرس ليه سهم أيضا، يبقى من هذه الغنيمة، من هذه الغنيمة. فيبقى الخير بيأتي عن طريق الخيل، يأتي عن طريق الخيل، أنه بيسم للخيل كما يسم للفارس أو للرجل في للرجل في الغزو. والبركة في نواصي الخيل، الخير معقود من نواصي الخير يوم القيامة. يعني ده برضه كده يعني مش هينعدم الجهاد على ظهور الخيل، مش هينعدم القتال على ظهور مهما انتشرت هذه الآلات، يعني مهما الآلات الحديثة دي يعني في أدوات القتال، لكن ده معنى الكلام إن أيضا حيعود الناس ويجاهدون على ظهور الخيل، على ظهور الخيل. وكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي. يبقى الجهاد ده بيأتي أيضا بالخيرات بالنسبة للإنسان، اللي هي مسألة الغنيمة. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. يبقى المال هو بيكتسب عن طريق الغنيمة، عن طريق الغزو، يبقى هذا مال طيب، مال حلال. فالله تعالى وصفه قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يبقى ده حلال طيب. يبقى جعل رزقي تحت ظل رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قلنا لأن الخيل اللي هو بيتخذ الغزو، إن يتم الغزو وكان غنيمة يبقى بيسهم للفرس كما يسهم للفارس أو الراجل. فلذلك قال البركة في نواصي الخيل، أو الخيل معقود في نواصيها الخير يوم القيامة، يبقى بيقصد بكده الخيل الذي يتخذ في الغزو. قلنا حياتي كلام عن الخيل ثلاثة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، الجهاد ماض مع البر والفاجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. وكذلك في رواية عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصي الخير يوم القيامة، الأجر والمغنم. يوضح لنا إيه الخير ترى لحياتي عن طريق الخير، فقال الأجر والمغنم. يبقى الأجر والمغنم، يبقى ثواب الغزو أولا، وكذلك إن كان هناك مغنم فبيقسم. احنا قلنا أن أربعة أخماس الغنيمة بتقسم على الغازين، بيسهم فيها للرجل ويسهم فيها أيضا للفرس. يبقى سهم الفرس ده، يبقى صاحب الفرس ممكن ما يكونش بيجاهد، أرسل ذلك الفرس مع فارس، يبقى له أيضا ذلك نصيب لأنه بيسهم للفرس. يبقى الخيل معقود في نواصي الخير يوم القيامة، الأجر والمغنم. قال الجهاد ماض مع البر والفاجر، ده أشار إلى ذلك الإمام البخاري رحمه الله كنتيجة لمفهوم الرواية الخيل معقود في نواصي الخير يوم القيامة، يعني جهاد ماض إلى يوم القيامة. يبقى جهاد المسلمين ماض إلى يوم القيامة، يبقى ده الكلام ده هو مع البر والفاجر، مع البر والفاجر. يبقى ده إمام عادل، إمام جائر، يبقى أيضا بالجهاد ماض في أيضا زمن ذلك الإمام الجائر. يبقى كان إمام جائر عنده ظلم، يبقى أيضا الجهاد ماضي معه. قلنا دي إشارة أشار بها الإمام البخاري رحمه الله من مفهوم الرواية خير معقود في نواصي الخير يوم القيامة. يبقى نقوله كده الجهاد ماض إلى يوم القيامة، يبقى جبناه منين؟ من مفهوم الرواية مدلولها. والجهاد ماض مع البر والفاجر، يبقى أيضا من مدلول الرواية. يبقى كان إمام عادل، إمام جائر، يبقى كذلك أيضا الجهاد ما زال يعني ماضيا إلى يوم القيامة. يبقى كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفا أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم. يبقى نقول يبقى في طائفة تحمل هذا الدين وتقوم بنشر وإذاعته ونصرته والدفع عنه. ثم ذكر الباب التالي، قال باب من احتبس فرسا في سبيل الله. يبقى قلنا الوقف ده مش بيتوقف على الأموال العقارية فقط، ولكن أيضا عن منقولات، على المنقولات كما مر علينا في مسألة الوقف. إن أيضا يقول من احتبس فرسا في سبيل الله لقوله تعالى ومرباط الخيل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله تصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. من احتبس فرزا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه ورياه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة، في ميزان يوم القيامة. يبقى فضل من احتبس فرسا في سبيل الله. مر علينا يعني ما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قال إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له الحسنات. قال إن فرس مجاهد لا يستن في طوله فيكتب له الحسنات. يبقى هنجد حتى مسألة الحبل الذي يربط به الفرس دهوت، قلنا عشان يرعى ويترك له المجال للرعي، فعلى ذلك لا يستن في طوله، يعني ما صار كده. ويبقى كل ده بيكتب له في الحسنات، يكتب صاحب الفرس. والكلام ده حياتي ايضا في باب الخيل ثلاثة، حياتي كلام يا ترى من ربط واحتبس فرسا في سبيل الله ماذا يوضع في ميزانه. يبقى هنجد يعني اكله شربه روثه ايضا سيره، يبقى كل ذلك هيوضع في ميزان حسنات صاحبه، في ميزان حسنات صاحبه. يبقى بيؤجر، يعني يؤجر في مرحي وفي نشاطي، كل دوت بيكتب في ميزان حسنات صاحب هذا الفرس. يبقى ان فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له الحسنات كما مر علينا من كلام ابي هريره رضي الله عنه. هنا ايضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله، يبقى اوقف الفرس ده للجهاد السبيل، سواء بقى هو حجاد عليه او حيعطيني من يجاهد عليه. انك قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل ذلك الفرس في سبيل الله واحتبس ذلك في سبيل الله، وعلى ذلك وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه رجلا لكي يجاهد عليه. يبقى احتبس ده وقفه، يبقى هذا وقف واصبح صدقة من هذا صاحب الفرس أساسا. يبقى احتبس هذا، يبقى أوقفه لله، يبقى جواز وقف المنقولات كما مر علينا في كتاب الوقف. قال إيمانا بلا تصدق بوعده، لكن كغيرها من الطاعات. يبقى أوقف ذلك إخلاصا لله سبحانه وتعالى. قلنا دايما كده أي عمل بنحتاج إن احنا أن نؤكد على هذا المعنى، إن الإنسان يتأكد من نفسه من داخله إن العمل ده فعلا لله سبحانه وتعالى. يبقى اي عمل من اعمال القربات، يبقى يعني الانسان لا يهتم بالنوايات بالعمل الصحيح فقط، ولكن الجانب الاهم ايضا هو الاهتمام بداخله، الاهتمام بالنوايا بالبواطن، لان الله تعالى لا يقبل العمل الصواب فقط ولكن صوابا وخالصا. يبقى ممكن الانسان بيهتم كده، يبقى بهتم وانا بصلي كده، الانسان بيهتم وهو بيصلي ان هو بيعد كده ان هو استوفى شروط الصلاه، وكذلك أركان الصلاة لم يأتي بأي خلل في أي ركن أركان، وكذلك واجبات الصلاة لم يأتي بأي خلل، بل تجده ملازمة للسنة، لم يخطئ لا في سنة قولية ولا فعلية. فيبقى ده عمل كده نقول عمل صحيح. المسألة الثانية ده بس هل ده مقبول عند الله عز وجل ولا لا، عشان نرتب عليه الثواب. الصحة دي يبقى يبرأ تبرأ الذمة من خلاله. جايها بنتكلم على الأجر والثواب بقى المرتب عليه، ده محتاج أن يكون إقبال العبد على رب سبحانه وتعالى. يبقى ليس من باب الرياء ولا من باب السمعة، ولكن تجريد هذا العمل لله سبحانه وتعالى. احنا مر علينا أيضا في كتاب الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بمن يجاهد في سبيلي، والله أعلم بمن يكلم في سبيلي. يبقى عمل الباطن ده، يبقى عمل القلب، عشان كده الاهتمام البالغ إزاي أنا أتعلم أجرد هذا العمل لله، أخلص في هذا العمل لله. احنا دايما بيبقى كأن اهتماماتنا هو إخراج العمل في صورة صحيحة، ده أمر مطلوب، لكن الأهم من كده إن أنا أؤكد على نفسي إن ده عمل فعلا لا أعمله إلا لله لوجه الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد إن احنا التأكيد. ولذلك احنا ذكرنا قبل ذلك أن إبراهيم عليه السلام بعدما أتمر بأمر رب سبحانه وتعالى وأقام قواعد البيت مع ولد إسماعيل، يعني مباشرة كده أتم العمل، أهو أتمه وأخرج العمل في الصورة المطلوبة. ماذا صنع؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. مباشرة كده بيدعو رب سبحانه وتعالى أن يقبل منه ذلك العمل، قبول العمل، قبوله عشان يرتب عليه الثواب والأجر. كيف يرتب؟ بيبقى لابد أن يكون هذا عمل خالص لله. قلنا في أي طاعة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أيضا من اتبع الجنازة إيمانا واحتسابا. مفيش عمل أساسا من أعمال الطاعات يخرج عن هذا المدلول، يعني مفيش عمل من الأعمال يخرج عن هذا المدلول. يبقى أي عمل بيفعله الإنسان إيمانا واحتسابا. قلنا حتى اللقمة يرفع الرجل فيه امرأته يحتسبها، يبقى أنا بحتسب الأجر الثابت عند الله عز وجل. يعني قلنا على الرغم أنه بيفعل ذلك لحظ النفس، لكن يحتسب الأجر الثواب عند ربه. لو احتسب الأجر الثواب فالله عز وجل لا يخيب رجاء هذا العبد، لا يخيب رجاؤه. يبقى رجاء العبد في رب سبحانه وتعالى أن يثاب على ذلك، فإن كان عمل فعلا خالص لله يثاب على ذلك كإيمانا واحتسابا. لذلك قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. يبقى الكلام ده مقيد، مش مجرد احتسب فرس احتبس فرس فقط، ولكن ممكن احتبس الفرس ده عشان يذكر عند الناس او يعني رياء وسمعة، لا تدري، دي نيات اعمال، يعني عمل قلبي احنا لا ندري به، ولكن لا يطلع على ذلك الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. زي ما انا يعني اهيئ كده واتزين في ظاهري لان الناس ينظرون الى ظاهري، فالمفترض والمطلوب ان احنا نزين الباطل ونزين ما في قلوبنا، لأن ده نظر رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينظر إلى أجسامنا ولا صورنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. عشان كده الاهتمام البالغ بمسألة القلب، واحد ينقي كده الشوائب التي علقت بذلك البدن أو بذلك القلب، إنها بتحول بين الإنسان وبين الطاعات، وإن عرب يفعل الطاعة لكن حالت بينه وبين الثواب الذي يرتب على ذلك. ذلك إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. يبقى من ساعة ما احتبسوا كده يبقى مرحه ونشاطه، أكله شربه أيضا سيره خطواته، كل ذلك يكتب له به الحسنات، يبقى يكتب لصاحبه به الحسنات كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب اسم الفرس والحمار، هل يجوز ان احنا ان نسمي الفرس باسم، وكذلك هل يجوز ان يسمى الحمار باسم؟ فذكر رواية عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابي رضي الله عنه انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف ابو قتادة مع بعض اصحابه هم محرمون وغير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل ان يراه، فلما رأوه تركوه حتى رأوه ابو قتادة، فركب فرسا له يقال له الجرادة، بدأ الشاهد من الكلام، فركب فرسا له يقال له الجرادة، بدأ اسم فرس أبي قتادة رضي الله عنه، فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا، فقدموا فلما أدركوا قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. أيضا في رواية عن أبي بن عباس بن سعد عن أبي عن جدي أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، قال عبد الله وقال بعضهم اللخيف. يبقى قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله وقال بعضهم اللخيف. يبقى سواء اسم اللحيف أو لخيف، الشاهد من كده إن ده اسم لهذا الفرس. أيضا في رواية عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرون فيتكلوا. ثم ذكر رواية أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. قال اسم الفرس واسم الحمار، يبقى يجوز هذه التسمية ليميز، يبقى هذا فرس يقال له الجرادة، هذا فرس يقال له اللحيف أو اللخيف، الفرس يقال له أو حمار يقال له عفير، فدي أسماء، لكن طبعا لا نطلق أسماء أشخاص على الحمار، يعني لا يطلق أسماء أشخاص، ما نقولش والله جواز أن نسمي الفرس جواز نسمي الحمار، فعند ذلك نسمي اسم شخص، فعلى ذلك بننتبه بل أسماء تميز به ولكن بما يتناسب مع الحيوان، لكن لا نأتي باسم إنسان ثم نقوم بإطلاقه على ذلك الحيوان، يعني سواء كان مأكول أو غير مأكول، فعلى ذلك بإحنا ننتبه. دي يبقى أسماء بعيدة دايما عن أسماء الأشخاص، يبقى البعض كده يأتي يبقى حمار يسميه باسم مثلا يعني إنسان معه مشاكسة، فهو مسمي الحمار يقول جواز تسمية الحمار، لا بس نسميه بأسماء بعيدة أيضا عن أسماء الآدميين أو أسماء أماكن مقدسة أو غير ذلك، فلكن يسمى يسمى، يبقى أسماء كده نقول يبقى حتى لو كان لها معنى بعيد تماما يعني عن يعني زي عفير ده قالوا إيه من تعفير التراب، ولكن بعيد عن أسماء الآدميين. فقال في الرواية الأولى أن أبا قتادة رضي الله عنه لما خرج وهو غير محرم، كان أصحابه قد أحرموا، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رأوا أبو قتادة، لم ينبهوه ولم يشيروا إليه، فركب فرسا لا يقال له جرادة، فسلم أن يقول صوته فأبوا، قلنا لا يعينونه على أي نوع من أنواع الإعانة لصيد البر، قلنا لأن في حال الإحرام يحرم صيد البر، مش فقط بقى صيد البر، أن يعين من يصطاد أيضا، يعني سواء كان أعطاه الصوت أو أشار له أو ينبهه إلى وجود حمار وحشي أو صيد بر، فعلى ذلك يبقى يحرم عليه أن يطعم عند ذلك لإعانته على صيد البر، يبقى يحرم صيد البر ويحرم الإعانة أيضا من المحرم على صيد البر. فرأوا حمار وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوا تركوه حتى رأوا أبو قتادة، فركب فرسا له يقال له جرادة، فسألهم أن ينولوا صوته فأبوا، فتناوله فحمل فعقره ثم أكل فأكلوا، يبقى جواز، يبقى مع في حال الإحرام هو لم يعينوه بأي نوع من أنواع الإعانة على هذا الصيد، لا بإشارة ولا بصوت ولا بغير ذلك، يبقى جازوا أن يأكلوا من صيد البر لأنه لم يصد ذلك من أجله ولم يعينوا على صيده، فقدموا لما أدركوه قال هل معكم منه شيء، يبقى هنا توقفوا بعد كده عن الطعام حتى يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه قال هل معكم منه شيء، قلنا معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. كذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف أو اللخيف، ده اسم الفرس. وكذلك في رواية الثالثة عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، فقلت رسول الله أفلا أبشر به الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني أيضا يعني الداعي لدين الله سبحانه وتعالى ما فيش فرصة كده فائتة أو ضائعة، يعني عند الداعي لدين الله عز وجل فيش فرصة فائتة أو ضائعة، هو ردف النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيضا يعلمه، يعني نقول الداعي كده هي دي يعني البضاعة، يبقى هذه بضاعة الداعي لدين الله، فكيف كل فرصة يبقى على ذلك يدعو فيها إلى دين الله عز وجل، أو يعلم مسألة يذكر بمسألة أيضا يذكر بالله سبحانه وتعالى، مفيش وقت ضائع أبدا مفيش فرصة ضائعة عند الداعي لدين الله سبحانه وتعالى، هو بيتاجر مع رب سبحانه وتعالى يتاجر، قلنا يبقى كحال التاجر ده لا يدع فرصة أبدا إلا وهو يعني يقتنص هذه الفرصة من أجل أن يتكسب فيها ربحية، قلنا ده عمله وبالتالي فكره كله يبقى في هذه المادة التي يعمل من خلالها، كذلك الداعي لدين الله عز وجل فيش فرصة ضائعة فيش وقت قيدة ضائع أو فائت، ولكن كيف بيستغل ويستثمر هذه اللحظات في أيضا التعليم أو التذكير أو تعريف العباد بربهم سبحانه وتعالى، هو لا يسكت ولا يفطر أبدا عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره. يبقى المسألة دي اللي معاذ بن جبل رضي الله عنه أرضاه بيحكيها لنا، يعني قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ يبقى ده تعلمها امتى؟ تعلمها فين؟ يبقى تعلمها وراكب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وراكب كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يبقى هذه هي الدعوة لدين الله عز وجل، ما فيش فرصة كده ضائعة، ما فيش لحظات ضائعة، يبقى كل اللحظات بتستثمر في الدعوة لدين الله عز وجل. قلنا مش شرط ان انا يعني هاكلمه في جديد، ان لم يكن جديد فاذكره يعني بما مضى مثلا، حتى لو كان يتعلم هذه المسألة وذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، يبقى فيها التذكير للنفس وتذكير ايضا لاخرين. يبقى المسألة اللي احنا بنتكلم عليها ديت دي مسألة تعلمها معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو على ظهر حمار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي قال ما حق العباد على الله وما حق العباد على الله؟ فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إن الله أرضى لكم ثلاثا وأكرى لكم ثلاثا، أرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، تعتصموا بحبل الله جميعا وأيضا منصحة ولاة الأمر. يبقى قال إن الله أرضى لكم ثلاثا وأكرى لكم ثلاثا، أرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وطبعا الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرة وواضحة في هذه المسألة، وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا. يبقى هنجد يعني هذه المسائل كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا حق الله على العباد، حقه سبحانه وتعالى إن احنا نجرد العمل لله، هذا حق الرب سبحانه وتعالى، يعني حقه. يبقى كيف أؤدي الحق؟ عشان أنا أؤدي الحق يبقى لازم أؤدي الحق بالصورة الصحيحة. صورة هذا الحق يؤدى إزاي لله عز وجل؟ يبقى العبادة خالية من أي نوع من أنواع الشرك، سواء كان شرك خفي أو غير ذلك، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. ما حق العباد على الله إن فعلوا ذلك؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وده تفضلا من الله عز وجل، ده مش حقك. يبقى لو واحد كده أتم العبادة لله سبحانه وتعالى وكانت خالصة لله عز وجل، إيه حقه على الله عز وجل؟ ألا يعذبه، بس ده مش حق لنا، ولكن ده تفضلا من الله عز وجل، هذا تفضلا إن الله سبحانه وتعالى أنه يقابل هذه العبودية للإنسان إن جرد ذلك لله، أن يقابل ذلك سبحانه وتعالى لئلا يعذب ذلك العبد الذي لم يشرك به شيئا. أيضا الرواية الأخيرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا، أي فرس لأبي طلحة. أبو طلحة ده هو زوج أم سليم رضي الله عنها اللي هي والدة أنس بن مالك رضي الله عنه، فذلك قال فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا، يقصد بفرس أبي طلحة، يقال له مندوب، فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرة. المسألة مرت علينا وإن كان في ضجة كده ضجيج في أطراف المدينة، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج على ذلك الفرس الذي لأبي طلحة، وكان عري ليس به لجام، وبالتالي عاد وقال القوم يعني ليس هناك فزع، وإن كان لسه هم حيخرجوا، وإن ده بيان لشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خرج منفردا كده قبل خروج الناس وعاد قبل أن يخرجوا، وكذلك كان على فرس عري، فرس ليس به لجام، ودي تحكم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ما رأينا من فزع، ما فيش شيء يعني، وإن وجدناه لبحرا، يعني سريع الجري، يعني نقول ما كانش راكب على الفرس غير لجام وبيصير كده الهنيه، لا ابدا، ده كان سريع الجري، ده بيان لشجاعه النبي صلى الله عليه وسلم واقدامه، وكذلك كيف انه تحكم في ذلك الفرس رغم انه تحكم فيه من غير اللجام. ثم ذكر الباب التالي، باب ما يذكر من شؤم الفرس، قال باب ما يذكر من شؤم الفرس، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.